السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فهذه المحاضرة رقم المحاضرة 27 أعتقد 27 إن شاء الله. فنبدأ فيها نتحدث فيها في الأول عن بعض ما ذكرنا من قبل، ثم نكمل إن شاء الله على ما عندما توقفنا. فنحن نتحدث في النوع الثالث في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف، هذا الفصل اللي احنا بنتكلم فيه، وهذا فصل فيه 12 مسألة. وصلنا فيها أعتقد أننا أنهينا 5 مسائل وبدأنا في السادسة. في المسألة الأولى تحدثنا عن شرط التكليف، شرط التكليف وسبب التكليف الذي هو القدرة على المكلف به، فما لا قدرة للمكلف به عليه لا يصح التكليف به شرعا. هذه كانت المسألة الأولى، أن شرط التكليف هو أن يقدر أن يستطيع المكلف أن يقوم بالتكليف، أما ما لا يستطيعه فهذا غير موجود في الشريعة. المسألة الثانية تحدثنا فيها على الأوصاف التي طبع عليها الإنسان، كالطعام والشراب، لا يطلب في الشرع رفعها لأنها طبعا هذه غريزية، وهذه من قبيل التكليف بما لا يطاق، كأنك تطالب بتحسين وجهك أو تصغير فمك أو منخارك أو تحسين وجهك أو تغيير لون جلدك، هذه الأمور غير. فهذه في المسألة الثانية، هذه الأوصاف المطبوعة عليها الإنسان ليس فيها تكليف إطلاقا. المسألة الثالثة أن هناك أوصاف تماثل ما تقدم في كونها مطبوعا عليها، فداء حكمها حكم الايش كمثلا العجله، وخلق الانسان من عجل. ففي اوصاف معينه موجوده في الجبله، تحدثنا عن موضوع الحب والبغض، وتحدثنا عن هذه الاوصاف اذا كانت موجوده فهل يكلف برفع هذه الاوصاف ولا لا، وذكرنا ان هذه الاوصاف 3 اقسام، وصف لم يكن داخل تحت كسب، ليس بداخل تحت كسب الإنسان، وده طبعا قليل. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ليه؟ لأنه طبعا الإنسان ما يقدرش يعرف هو هيموت إزاي يعني، ولكن يعمل عليه طبعا. واجب أن نميز هنا بين الموت على الإسلام وبين على أن يكون الإنسان يحاول أن يكون أو يعمل يكون مسلما، فهو يتحدث هنا عن الصفة وهي خارج المقدور، أما العمل عليها فمقدور، يعني نفرق بين الاثنين. الثاني، الوصف الثاني هو ما كان داخل تحت الكسب قطعا، وده جمهور الأعمال المكلف به، هو ده الأغلبي، إنه الشريعة جاءت بإيش؟ بما كلف به الإنسان مما هو مقدور عليه، فمعظم التكاليف مقدور عليه. الثالث اللي هو مشتبه بين الاثنين، غير مقدور عليه أو فيه غير مقدور عليه وفيه مقدور عليه وفيه وسط ما نقدرش نعرف، كمثلا أوصاف الحب والبغض والجبن والشجاعة والخوف ونحوها، وتحدثنا بالتفصيل عن هذه الأمور عن كل هذه الأوصاف القلبية، ثم تحدثنا عن الأوصاف الفطرية كذلك، اللي هي قلنا في منها ما هو نتيجة عمل كالعلم والحب، زي ما الله سبحانه أحب الله لما أزدى إليكم من نعمة، فهذا إيش؟ أنت تقدر على أنك تنشئ هذا الحب لله سبحانه وتعالى، العلم، وفي ما كان فطريا كالشجاعة والجبن والحلم والأناة. حب الله وبغض الله طبعا يتعلق بهذه الصفات لا بالأفعال المترتبة عليها، يعني إذا كان إنسان بطبيعته جبان فتأخر في موقف ما لم يفعله، فحب المحبوب للشارع هو أصل الصفة، هذه هي المحبوبة والمبغوضة. لكن الفعل بيقع تحت تكليف، إذا كان مكلف بيه أو مش مكلف بيه، لأنه ممكن يكون لا يقدر مثلا على الخروج للجهاد وهو ما هوش فرض عيني، فخلاص ما حتى هذه صفة الجبن، هو العمل بتاعه هو هي كصفة مكروهة، لكن كعمل مترتب عليها الإجابة أن ينظر هل هو مكلف بهذا العمل أو غير مكلف بهذا العمل. هنا يقع التقييم، يعني التقييم يقوم على الإيش، على الفعل. ولذلك هو هنا يقع على نتيجة إيه، الثواب والعقاب، يقع في باب الثواب والعقاب، ثواب والعقاب على الفعل مش على الصفة الجبلية. فإذا فعل ما هو جبن في موقع مطلوب منه شخصيا أن يكون مثلا شجاع، فهنا بيقيم العمل حسب الثواب والعقاب على حسب التكليف. فهذا هو ان هو ان تعلق الثواب، وتكلمنا على التفصيل بين تعلق الثواب والعقاب بالصفة، وذكرنا انه فيه الثواب والعقاب. في ناس بيقولوا ان الثواب والعقاب لا يتعلق عليهم، لا يتعلق على الصفة، وقلنا دليلين على ذلك، وقلنا انه في ناس بيقولوا انه بيتعلق على الثواب والعقاب، وقلنا دليلين اخرين على ذلك، انه يعني اخرين بيقولوا كده. وبعدين ذكرنا ان الشاطبي خرج في الاخير ان الاوصاف المطبوع عليها وما اشبهها مجازي عليها، ويقول ذلك وابن عمر وبنى ذلك عن هذه الصفات تتفاوت، فالاوصاف المطبوع عليها وما اشبهها مجازا عليها، مجازا عليها. يعني هذه هو خرج بانه الاشياء المطبوعة عليها بيجاز عليه، هو يرى هذا انه بيتعلق بها الثواب والعقاب، لانه احنا قلنا في رايين، في راي بيقول انه لا يتعلق بها الثواب والعقاب، وراي بيقول يتعلق بها الثواب والعقاب. فهو وصل في رايه في صفحه 117 انه هو يتعلق بها، لان هذه الصفات تتفاوت، وثبت ان التفاوت يثبت به اختلاف في الجزاء، جزاء الإنسان بيثبت. فالشجاعة الأكثر لو إنه واحد مثلا حمل على الأعداء ثم تقهقر ورجع خلاص، غير اللي بيحمل مرة واثنين وثلاثة وأربعة، هذا مقدار. فهذا يثبت إن الثواب والعقاب يتعلق بإيش؟ بالصفة. فهذا هو ما خلصنا إليه. ثم تحدثنا على في المسألة الخامسة أن التكليف بما لا يدخل تحت مقدور المكلف. إحنا اتكلمنا في هو اتكلم في الأربع مسائل الأولى على التكليف بما ليس داخل تحت مقدور المكلف، لأنه كان يتكلم على الصفات المطبوعة طبيعية وهذه الأمور. أما النظر في ما هو مقدور يبدأ في المسألة الخامسة، ولذلك هو في الغير المقدور أدخل فيه باب الرخص كذلك، لأن الرخصة تأتي إذا كان في غير المقدور فهذا الرخص، من ضمنها مثلا عدم الصيام وعدم والقصر في الصلاة وعدم الصيام في السفر والأمور، لأنه داخلة تحت عدم المقدور. ولكن ده عدم مقدور مؤقت، وفي عدم مقدور دائم اللي هو الصفات اللي هو اتكلم عليها، الصفات الجبلية والصفات الطبيعية، هذا عدم مقدور جبلي، وفي عدم مقدور مؤقت زي واحد عيان، واحد غير قادر على كذا، هذا غير مقدور وهذا غير مقدور. فغير مقدور فيه الرخصة، أما غير مقدور الطبيعي ففيه النقاش بين هل هو يتعلق بالثواب والعقاب ولا لا، ده ملوش دعوة بالرخص، لأنه الجبان ملوش رخصة في مش هياخد رخصة في الجبن، شفت، أو الكاذب أو المطبوع على جبلة معينة. فالرخص تأتي في باب عدم الإيش، عدم غير المقدور عليه بشكل مؤقت. فأما تحدثنا في المسألة الخامسة على المشقة في ناحية في المقدور عليه بقى، فالمقدور عليه ذكر في هذا المكان أنه يقتضي أربع أوجه اصطلاحية. ذكرنا أنه أن يكون عام في المقدور عليه، وهو المسألة السادسة. أنا عايز بس أقول لكم اللي هم الأربعة دول، أن يكون عام في المقدور عليه، إن كلمة المشقة، لأن هو بيتكلم هنا عن المشقة، لأن إحنا لا بنتكلم هنا على التكليف وحدود التكليف، فبنتكلم على إيش؟ على المشقة، على قدرة، لأن قدرة المكلف على الفعل تتعلق بمشقة الفعل. ما هو لو الفعل سهل جدا المناقشة هذه كلها ما لها أساس، لأنه كله مقدور عليه وكله سهل وكله للعام وللخاص وكذا، لكن هنا هو بيشوف الأنواع المختلفة، فقال المقدور عليه، والمقدور عليه من ناحية المشقة، فهو هنا يبدأ يتكلم على نوعية المشقات، على القدرة على على على على قدرة المكلف لتحمل المشقات. فبقول إذا أخذنا معنى المشقة اللي هو أن شق على الشيء يشق شقا ومشقة إذا أتعبك لم تكن بالغه إلا بشق الأنفس، اللي هو تعب الأنفس وإرهاقها يعني. فهذا المعنى من المشقة يقول إذا أخذ مطلقا من غير نظر للوضع العربي اقتضى أربعة أوجه اصطلاحية، يعني يصطلح يعني منطقيا يصطلح في أربع أشكال، إما يكون عام في المقدور عليه وغيره، يعني مشقة إما أن تكون عامة بحيث أنه لأنه المقدور عليه وغير المقدور عليه مشقة، ما هو غير المقدور عليه مشقة بس مشقة لا يمكن تجاوزها، لا يمكن فعلها، مظبوط؟ فإذا المشقة ده تأتي في المقدور وغير المقدور، وده احنا اتكلمنا عليه أنه غير المقدور ما فيش منه فايد، أنه عام في المقدور وغير المقدور، وهذا مردود عليه في الأصول. الأمر الثاني وهو أن يكون خاص بالمقدور عليه بقى، شفت؟ إلا إنه خارج عن المعتاد في الأعمال العادية، يعني هو مقدور عليه لكن خارج عن المعتاد، يعني ما هواش من الأمور الطبيعية اللي ممكن إنك أنت تعيش عليها مع باستمرار الحياة. لو نظرنا عليه في الناحية المقاصدية لقلنا إنه درجة الإيش؟ الحاجة، إنه هو اللي هو عكس الحاجة، لأنه الحاجة اللي ممكن تعيش بها ولكن بمشقة، هنا اللي ممكن عشان تستمر بيها لازم تبذل مشقة، شفت؟ لازم تبذل أنت مشقة، فهذا هو خارج عن المعتاد. فالخروج عن المعتاد بحيث هو المقياس اللي وضعه أن يشوش على النفوس في تصرفاتها، يشوش على النفوس في تصرفاتها ويقلقها في القيام بما فيه تلك المشقة، يعني يشوش، يعني النهاردة أنت لو مسافر ومفيش عندك القصر والجمع هيشوش عليك، احنا كلنا جربنا هذا، هتجد نفسك عايز تروح المكان الفلاني وعايز تلحق المكان لأنك رايح مثلا يومين ثلاثة وكذا، لازم تصلي الظهر معمول في اللي هو اللي بيسموه الواجب المضيق في هذا في الجزء هذا، ولازم تصلي العصر، شفت؟ فهذا بينشئ مشقة خارجة عن المعتاد اللي انت قاعد في بيتك وبتصلي كل يوم الظهر والعصر ما في مشكلة. فهذا هو الخاص بالمقدور عليه لكن خارج عن المعتاد، ده النوع الثاني. قسم هو، احنا من هنا اعتقد احنا وقفنا عند هذا القدر المرة الماضية، قسم هو هذه المشقة الى قسمين، قسم مختص بإعياء، اما انه شاق على المكلف على نفس المكلف، مختصة بأعيان الأفعال المكلف بها، يعني الفعل نفسه مش المكلف، أقصد العمل نفسه، إما العمل نفسه متعب وإما إن الدوام عليه متعب شاق. فهنا قسمها القسمين، المشقة تأتي إما الفعل نفسه متعب، أو إذا نظرنا إلى كليات الأعمال والدوام عليها صارت مشقة. القسم المتعب بذاته، الأعمال المتعبة اللي هي زي ما ذكرناها، اللي هي مثلا الصلاة في السفر، إتمام الصلاة في السفر، أو الصيام في السفر، شفت؟ هذا من الأمور الشاقة، وهذا من الأمور اللي تشق على النفس. ليه؟ لأن عين الفعل، عين التكليف شاق، أصبح شاق. أما الأمور وذلك يأتي في الواجبات، هذا الباب يأتي في الواجبات اللي هو أن تكون مشقة مختصة بأفعال أعيان، هذا يأتي في الإيه؟ في الواجبات. هو ما ذكرش الكلمة دي، اكتبوها أنتوا لأن هذه مهمة، لأنه القسم الثاني منها اللي هو أن ما تكونش مختصة بعين الفعل ولكنها إذا نظر إلى كليات الأعمال والدوام عليها صارت شقة، هذه تأتي في النوافل مش في الواجبات، هذه في النوافل. لأنك أنت لو جيت النهاردة وقلت والله أنا زي مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص لما كلف نفسه بإيش؟ بالصيام، صيام الدهر، شفت؟ ثم رجع في الأخير فقال ليتني أخذت برخصة رسول الله. فهذه فيها مشقة، ولكن هذه المشقة مختصة إيه؟ بالدوام. فإذا العبد عملها مرة واحدة غير شاق، أو عملها عدة مرات غير شاقة، ولكن المشكلة فيها إيه؟ في الدوام عليها، بتصبح شاقة بمجموعها بكلياتها، لأنه بيديم عليها. فهنا الأمر الأول ناشئ عن أمر جزئي اللي هو في الواجبات، أنه لو مرة واحدة عملها بتتعبه كل مرة بيعمل، وهنا بتايه في أمر كلي، أنه لو ولذلك ما وصل إليه الشاطبي في هذا في الاعتصام اللي بيحضروا معنا، فهمنا أنه إيش، وجدنا أنه اعتبر هو أنه أن التزام في النواة، الالتزام إذا التزم واحد أنه التزم، التزام هذه إيه؟ بدعة إضافية. إذا التزم بنافلة على وجه عام فهذه بدعة إضافية. فإن هنا ينقسم الأمر قسمين، إذا التزم أصبحت بدعة إضافية، فإذا التزم فأوفى فإن شاء الله يرفع عنه الإثم لأنه أوفى بما عهد الله عليه الله، فإذا التزم ولم يوفي فوقع فيه مفتاح مفهوم البدعة الإضافية. مفهوم؟ فهذا هو الإيه؟ المشقة اللي هي المقدور عليها ولكن خارجة عن إيش؟ عن الحد العادي المعتاد. مفهوم؟ ثم ننتقل إلى المسألة السابعة، أن يكون خاص بقى إذا كانت اللي هو النوع الثالث اللي هو الأربعة، قال في المقدور عليه المشقة في المقدور وغير المقدور، والمشقة في المقدور ولكن ينشئ مشقة غير عادية، ثم المشقة في المقدور ولكن ليس فيها تأثير في تعب النفس وخروج عن المعتاد. وهذه هي غالب ما سمي غالب ما في الشريعة، إنه ليس فيه من التأثير في تعب النفس خصوصا خروجا عن المعتاد في الأعمال العادية. لكن يقول أن نفس التكليف، وده كلنا نشعر به، نفس التكليف مشقة. كلمة تكليف تحمل في طياتها المشقة، لأنك كلفت من الكلفة، ها، والكلفة يعني كلفت الإنسان بغير ما يجري على هواه. وهذه نقطة مهمة جدا نحطها في ذهنكم، لأنه أنا يجري على هواي الراحة، فإذا بالأذان يؤذن الهوى يقول خليك جالس على الكرسي ومرتاح، إيش بدك تروح تخسر راسك وتخسر رجليك وتعمل كل هذا؟ هذا خارج عن غير جاري على هوى النفوس، ها. فالتكليف، ولذلك التكليف أصلا زي ما هيقول بعد كده، هو إخراج النفس للنفس عن هواه، هو ابتداء هو كده. فإذا لم نأخذ به هنا وقلنا والله لا ما هذه مشقة، أسقطنا أصل التكليف خلاص، ما فيش تكليف بقى. ده أنت شفت إزاي؟ فأصلا هنا أن الشارع هو بيذكر هذه النقطة مع أنها مقبولة، ليش؟ لأنه لها تطبيق بعد كده هنراه. فما كلف به الشارع فهو مشقة، لأنه بعد كده هتكلم على المشقة المقصودة واتصالها وانفككها عن الأعمال، وفي موضوع ضخم بعد كده. فهو يقول ما كلف به الشارع هو مشقة من النوع الذي لا يعد مشقة عادا كالعمل والتجارة. يعني أنت بتصحى الصبح بتطلع تجري على الشغل بتاعك الساعة 8، ما هي نفس القصة لما تروح تصلي، وهذا في مشقة، لكن بتعمله لأجل إيه؟ لأجل إيه؟ الإتيان بمصالح النفس، ها؟ الإتيان بالمصالح. فهذه نفس القصة، هو كلفك بهذا للإتيان بالمصالح، فمصالح الآخرة ومصالح الدنيا، لأن كثير من الواجبات غير التعبدات والشعائر كل الشرائع والتكليف بها من باب المقام باب المصالح كذلك، فهي نفس القصة. فيرد على ذلك بيقول أن تسميته تكليفا يشعر بأن الغرض منه المشقة. في ناس بتقول ما هي مشقة، وخدوا بالكم النقطة إن لها تأثير بعد كده. الأمر هو يرد على من يقول أنها ليست مشقة، هذه مشقة معتادة ولا تأتي على ولا تخرج الإنسان عن طبيعته، هنا زي التكسر وكذا. يقول في ناس يقولوا والله لا، إزاي ده هو نفس التكلفة، التكليف يشعر بالمشقة، والشارع عالم بما كلف به وأنه يقع بمشقة. إذن المشقة نفسها على الجملة مثاب عليها إذا صحبت العمل غير ثواب أداء العمل ذاته. بيقولوا لا، ده إحنا هنا في ثواب تاني بقى، هو ثواب تحمل المشقة. ليه؟ لأنك أنت لما تقول التكليف ما فيهوش مشقة يبقى خلاص، يبقى معلوش ثواب. لا، ده هو عليه ثواب. ليه؟ مش ثواب لأداء العمل ذاته للطاعة، لأن في جزء تاني، ثواب على المشقة نفسها. شفت إزاي؟ ثواب على المشقة نفسها. زي ما يجوا يكلفوك مثلا في الشغل بتاعك وانت عادي، يقول لك اطلع زيارة في الموقع، بيديك فرق. ففي ثواب هنا على ايه؟ على لانك انت مش مفروض في الوصف بتاعك انك انت بتروح تقعد في المكتب تعمل شغلك، كونك تطلع بقى وتاخد عربيتك وتسوق وترجع، هي نفس القصة. فهنا المشقة، فهنا المشقة، هنا نقطة مهمة. ليه بقول لكم؟ عشان بعد كده، ليه؟ لانه بعد كده هيتكلم على المشقة. هل الله سبحانه وتعالى في تكليفاته قصد اليها ام لا، وهل يصح ان احنا نقصد اليها ام لا؟ لانه اذا ثبت ان هي هنا مثابه عليها وحدها، يبقى القصد اليها ما ما ما يعني مطلوب، يبقى انك انت تقصد مشقه بالذات مطلوب. فهل هذا صح ام لا؟ هيتكلم عليه بعدين. فنقول، يقال هنا الرد بقى، هو يرد يقول التكليف اصلا مقصود به امرين. القصد يقصد اما القصد المشقه وهو باطل. ليه؟ ما ينفعش يقصد الى المشقه ولا يقصد الى المشقه في نفس الوقت، لان احنا عارفين ان رب العالمين لا يقصد الى المشقه، هذه معلومه ان ربنا سبحانه وتعالى لا يقصد الى المشقه. وما جعل عليكم في الدين من حرج، الادله الشرعيه كلها بتقول الايه المشقه، ان الله سبحانه وتعالى اراد يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالادله الشرعيه تدل على عدم قصد المشقه. فاذا كانت هنا بنقول ان ده هنا معناها انه يقصد المشقه، التكليف يقصد المشقه، يبقى هنا ايه؟ بيقع القصدين في عمل واحد، وده لا يمكن ايه؟ اجتماعهم. واخد بالك؟ ولكن يمكن ان نتصور امر، وهو انه هذه زي بالظبط الدواء مع الطبيب، ممكن نتصورها من باب زي بالظبط الطبيب يعلم وهو يعطيك الدواء ان الحقنه هتشكك هتوجعك، يعلم انك انت مثلا هيبقى مر شويه، ولكن هو فيه المصلحه، فهو بيعطيهولك عشان النتيجه اللي هتترتب عليه، لكن هو لا يقصد هذه المشقه ابتداء، لا يقصد ان هو يطول يديك الحقنه، يقول لك انا اديك الحقنه عشان اخرم لك ايدك واوجعك وعشان تخف. لا، ما بقولكش كده، هو اصلا هذا مش في قصده. هو يقصد الى اشفائك، او يقصد الى شفائك، او يقصد الى تحسين. فهذا هو الامر هنا، لازم نفهمها كده، انه القصد ما هوش الى المشقه، ده هو القصد الى المصلحه البحته. اما المشقه اذا جاءت كشيء تابع في حدود المعتاد، فهذا امر طبيعي، لان هذه من زي ما تقول من فطره العمل انه يحمل هذه المشقه. الجبله او الطبيعه، بلاش الجبله لانها تخصص بالانسان، ولكن الطبيعه الذاتيه التي يحملها العمل في ذاته تحمل هذا الجزء من المشقه المقدور عليه. وهو الثاني، ان التكليف يقصد اليه اما المشقه او القصد اليه من حيث هو مصلحه للمكلف لا مشقه له، وهو ده الصحيح اللي هو ذكرناه دلوقتي، ان هو مقصود به المصلحه. أخونا فاهم الكلام ولا؟ قليلا. طب احنا نحل المسألة. طيب. ها؟ ما فيش مشكلة. لأنه رازي هاز ذا بوك إن أردو. I speak Farsi, so. You speak Farsi. You don't have الموافقات in Farsi. Yeah, okay. فنقول ان هذا هو الخاص. فيقال هذا امر اول، ان التكليف يقصد بامرين، اما قصد المشقه وهذا غير صحيح، او قصد المصلحه وهو الصحيح. الامر الثاني اللي نرد عليه بهذا الكلام اللي ذكرناه، ان التكليف ان علم الله سبحانه وتعالى لا يستلزم القصد في حق الشارع زي ما ذكرنا في مساله الطبيب، بل يستلزم القصد في المكلف. الشارع لا يقصد، الله سبحانه وتعالى لا يقصد المشقة، ولكن أنت حين تقوم وأنت تعلم أنه سينوبك لازم أقوم أتوضأ وأصلي، حين تعلم أنك تفعل هذا وفيه بعض من الإخراج عن الهوى وفي بعض من المشقة، هذا متعلق بالنية، إذا أنت بتكتسب الثواب من هذا. شفت؟ فهنا تعلق المشقة ما هياش في الحياة بقصد الشارع، دي متعلقة بنية المكلف، إن هو لو أخذها على أنها مشقة وغير ممكنة، هذه مشكلة، لا لكن لو أخذها على أنها مشتقة تصاحب العمل الذي كلف به فهنا بيجري الثواب، لأنه بيؤدي العمل فبيأخذ الثواب على العمل. الثالث أن الثواب حاصل من حيث كانت المشقة لابد من وقوعها لزوما عن مجرد التكليف، وبها حصل العمل المكلف به. يعني هنا بيقول هنا يقول إيه؟ أن الثواب حاصل من حيث كانت المشقة لابد من وقوعها. ليه؟ لأنها ملازمة للعمل، فالثواب بيقع على العمل، فبيقع بالدرجة بالتلازم على إيقاع المشقة لزوما عن مجرد تكليف، وبها حصل العمل المكلف به. ومن هذه الجهة يصح أن تكون كالمقصود. يعني من هنا بيقول هو قد يكون يصح أن احنا نقول والله ربنا فعلا هو قصد إلى هذا الجزء البسيط من المشقة اللي انت بتعمله مع التكليف، الذي اللي هو مبني في أصل التكليف من حيث لزومه لأداء العمل، فهو القصد من هذا ملازم لأداء العمل، لكن مش قصد إليه قصدا منفصلا. لا يصح يصح أن تكون كالمقصود، لا أنها مقصودة مطلقا، هي مش مقصودة مطلقا، هي تقدر تقول أنها مقصودة بالتلازم مع أداء العمل فقط. إن أردت أن تقول والله بس زاد ربنا عارف، ومدام عالم بأنها ستقع وطلب إيقاع العمل يبقى هو قاصد إلى هذا، فنقول لا، هو مش القصد أن ربنا يوقع المشاق، هو هنا ممكن يكون القصد هنا بمعنى أنها ستقع ملازمة للعمل فقط. فإذا أردت أن تسمي هذا قصدا سميه قصدا، أنت حر، لكن المعنى واضح ومفهوم، فهي ليست مقصودة بإطلاق. فرتب الشارع في مقابلها أجرا زائدا على أجر إيقاع المكلف به، ولا يدل هذا على أن النصب مطلوب أصلا. ده ما يدلش عن التعب اللي هو النصب يعني مطلوب ابتداء، هذا لا يدل على هذا. ويؤيد هذا أن الثواب يحصل بسبب المشقات وإن لم تتسبب عن العمل المطلوب. هو يقول هنا أنه الثواب يتحقق عن المشقات حتى لو ما عملتش حاجة، لو عييت، لو شكك شوكة، المؤمن إذا أصابته شوكة، المرض، الكوارث، هذه ما أنت بيجي لك ثواب فيها وأنت لا تعمل. فهنا في انفكاك بين المشقة وبين العمل، لكن هذا يجب أن أبين أنا هذه النقطة، وهي أنه فيه فارق بين قدر المشقة الملازمة للعمل التكليفي. وهنا أنا شخصيا أرى وأقوي هذا الرأي في أن هنا الثواب المترتب هو على العمل داخل هذه المشقة التي يحمل، لا ولا يحمل مشقة لحاله. فإحنا نقدرش نقوله بيحمل أن الثواب يجري على المشقة هذه، هو يجري على العمل الذي لزمته هذا القدر من المشقة. فهذا هو يعني مبني فيه، لكن التمييز الانفكاك بينهم في الأعمال التكليفية العادية الحقيقة يعمل مشكلة، وأنا لا أرى هذا الرأي. وإن كان هنا الشيخ قال أن هناك رتب الشارع أجر زائد على أجر إيقاع المكلف به، هو يقول أن المشقة ليه؟ لأنه هو رأى أن المشقات بتتفاوت مع الثواب يتفاوت مع الأعمال، ووجد أن العامل الذي يتغير في هذه الأعمال هو المشقات المصاحبة ليه. فإذا زاد الثواب وزادت المشقة يبقى زيادة الثواب على إيه؟ على المشقة، ما هي مرتبطة بالعامل المتغير. شفت؟ فمن هذه النقطة قال إذن المشقات بيقابلها زيادة الثواب، إذن هي في لها ثواب زائد بيزيد وينقص مع هذه المشقات، ثواب زائد. أنا أقول أن هذا الأمر أنا لا أحبذ أن ننظر إليها هذه النظرة، ولكن أحبذ أن ننظر إليها أن الثواب على العمل ذاته هي التي الثواب على العمل المقترن به المشقة هو اللي بيزيد، بغض النظر لا نفصل بينهما، لأنه العمل في حد ذاته لم تنشأ عنه مشقة زائدة إلا لأن العمل في ذاته أصعب. هو نشأت مشقة زيادة منين؟ ما هو من أنه العمل أصعب على النفس. فإذا هي الموضوع متراكب في الحقيقة، فمحاولة فصل اثنين وإثبات أن المشقة لذاتها يترتب عليها أجر زائد، ما أنا يعني أنا لا أرى هذا. وإن كان هو هنا يعني يشير إلى هذا برأي من الآراء هنشوف هيقول ايه بعد كده. انا مش متذكر بيقول ايه لانه ما يعني ما قرأتوش من فترة، لكن ومن هذه الجهة الصحيحة ان تكون مقصود فرضت اجزاء على ايقاع لكن هو يقول ان يجب ان ننتبه انه هذا لا يدل على ان المشقة لها ايه مطلوبة اصلا، هي ليست مطلوبة، يعني ليست مطلوبة، قد تكون يعني هو هنا قد نلحظ شيء انه فرق بين المقصود والمطلوب. يعني المقصود يعني هو ما طلبش المشقة ولكن هو قصد إليها من حيث أنه قصد إلى التكليف بالعمل، ها؟ قصد إلى سببها. آه فقصد إلى سببها، شفت؟ لأنها جاءت بسبب العمل. فهو هنا الفرق بين الإيش بين الاثنين. وأيضا فالمباح إذا علم أنه ينشأ عنه ممنوع لا يكون العلم بذلك القصد نفس الممنوع. يعني مثلا إذا أنت عرفت أن هناك مباحا، ها؟ لكن لو عملته هيقع ممنوع في طريقه، ولكن العمل نفسه مباح مفيش مشكلة. فهل ده زي ما تقع زي ده في العمل مقدور عليه مش غير مقدور عليه؟ أنت مثلا بتروح تطلب تاكسي يجي لك والراجل مشغل أغاني، أنت هتعمل ايه؟ هتروح ماشي؟ ما انت المشوار لا، ما انت بتركب التاكسي وبتسمع، فهذا غير مقدور عليه. ما هو ده مباح ادى الى ايه؟ الى ممنوع. ولكن هذا انت غير مقدور عليه انك انت لازم تصل، هذا غير انك انت تجيب الراديو والاغاني تسمعها جنبك، انت بتسمعها في التاكسي. لكن لو انت بقى عملت عمل ابتداء هو مباح لكن مقدور على انك تعمله، اذا انت مثلا كان ممكن تاخد قطر ما فيهوش بقى الموسيقى في المشوار تبعك، شفت؟ فانت مقدور انك تتفادى فتقدر فتعمل ايه. هل هذا بقى هنا بيتفاوت النظر في هذا الموضوع، ان الاباح اذا علم ان ينشأ عنه ممنوع لا يكون العلم بذلك كالقصد الى نفس الايه الممنوع، وكذلك يتفق على منع القصد نفس الممنوع اللازم عن المباح، ويختلفون اذا لم يقصد اليه وهو عالم به. يعني هو عارف ان هو نفرق بين ان تعلم أن هذا المباح اللي هتعمله ها يؤدي، يعني أنت تعلم أنك تركب التاكس ستسمع الموسيقى، وبين أنك أنت رايح تركب عشان توصل وتسمع الموسيقى. قال لك هنا بقى القصد هنا له عمل، هل أنت أتيت هذا المباح وأنت قاصد لهذا أو غير قاصد لهذا، يعني يختلف في هذا الأمر. هو هنا طبعا وضح هذه النقطة. شيخنا أنا عندي سؤال المباح الذي يؤدي الى الحرام يا شيخ، يعني لما ننظر الى الاحكام الشرعيه يعني في كلام الفقهاء وفي يعني فتاوى الائمه عليهم رحمه الله تعالى، نجد شيخنا في هذه المساله احيانا ياخذون بها واحيانا لا ياخذون بها. فعندنا مثلا شيخنا مثلا يحرمون بيع السلاح في زمن الفتنه، نعم. فشيخنا هل هذا خاص مثلا بالشخص الذي يكون عنده بديل اخر، او حتى في حق الانسان الذي ليس عنده سبيل للتكسب إلا عن طريق بيع السلاح في زمن الفتنة فكذلك حرم عليه؟ هو هذا يا شيخ يتعلق بأمرين، بعدة أمور في الحقيقة. الإجابة تتعلق بالأمر، يعني لا يجب أن تنظر إذا كان عام جزئي، يعني بتكلم عن الرجل ده ولا عن مجموعة، بتكلم على طائفة بتبيع السلاح ولا على واحد. هذه وجهة. الوجهة الثانية إنه هل هذه في وقت الفتنة، هل بيع هذا السلاح هيؤدي إلى زيادة الفتنة، ولا يخاف فقط يعني يغلب على الظن، ولا يقل على الظن إنه يحدث؟ يعني يجب أن تنظر إلى المسألة الحقيقة من عدة أمور، يعني هل هي عامة ولا جزئية ولا كلية، درجة المسألة نفسها. إنه والله ده أنت لو بعت السلاح ده هتضيع الدنيا. يعني واحد جاي بيبيع سكاكين مطبخ في الفتنة غير واحد بيبيع ار بي جيز، ولا لا؟ إن شاء الله نبيع ار بي جيز، لكن هنمسحها هذه، لكن فهنا درجة الحرام والمشاركة فيه. ولذلك هي دي النقطة اللي احنا بنقول عليها إنه الدراسة في الكتب شيء وكونك تطبقها على الواقع أمر آخر. لابد أن تمرنوا عقولكم أنه تنظروا للمسألة، اوعى تاخد مسألة على وجهها، انت الخطورة دايما وقف وقول طب خليني أفنطها، طب ما هو ده لو كان واحد ولا عشرة، ولو كانت مجموعة لو كان. فهنا طبعا المباح اللي هو الحرام انه يحرم تبعا لهذه المقاييس، يحرم او يباح. شفت؟ يعني اذا كان واحد وهيموت، هيموت اذا ما باعش السلاح، لا يبيع السلاح يعني، لان ده ضروره، ما هو بيع لي اكل الخنزير ما فيش مشكله. فاذا كان هيبيع السلاح وهو ويغلب على ظنه، بل يتيقن ان بيع هذا السلاح هيؤدي الى قضاء على على على قريه باجمعها، لا يبيع السلاح ويموت. يعني انت فاهم؟ زي موضوع التترس يعني. هو المشكله هنا تاتي الى، واخد بالك ايش الحجم اللي بنتكلم، حجم المساله. طيب شيخنا، لو اخذنا مثال اكثر واقعيه يعني من حيث العمل. نعم شيخنا، السؤال ياتي كثيرا خصوصا من جانب الاخوات، يعني مثلا اخت او حتى اخ يعني يريد ان يفتح محل لبيع مثلا البسه النساء التي هي عند الفساتين وكذا. نعم. في في في زمن مثل هذا الزمن الذي يغلب على يعني على الزبائن فيه يعني قصد التبرج يعني، لكن الاخت ربما تقول يعني ان الذي علي ان ابيع بعدين يعني. لا، هذا ما هذا هذا هذا ما هو من هذا الباب حتى، يعني هذا لا يدخل تحت هذا الباب، لانه انت اصلا خد بالك ال ال ال لما بتبيع السلاح، السلاح له فايده واحده، يعني هو ان هو يقتل الغير سواء بحق او باطل، دي ما احنا مالناش داخل يقتل الغير. ال ال ال ال ال لكن ال ال الفساتين والالبسه هذه ما هي من هذا الباب، هذه ما هذا طبيعة الشيء نفسه، ها؟ طبيعة ليست محرمة، طبيعة مستوية الطرفين، يعني هي مستوى الطرفين، يعني السلاح بالذات في وقت الفتنة كمان ده بيزيد على طبيعته، لكن طبيعة السلاح ابتداء انه للأذى، حتى في الحروب، حتى في الجهاد، وكتب عليكم الجهاد وهو كره لكم، يعني هو أصلا طبيعة السلاح كره، لكن طبيعة الملابس ما هيش كره، طبيعة الملابس ده بالعكس دي مستحبة، ها؟ لباس لكم، يعني ده ربنا خلق هذا عشان يغطي على عورات الناس وكذا. فهنا النظر بيتفاوت بين هذا وذاك، فأنا لا أعتقد أن هذا يدخل تحت هذه القاعدة ابتداء، ده هو يبيعه وهو مرتاح ما في أي مشكلة، يعني أنت فاهم إزاي؟ يعني طيب ما هو لو واحد اشترى ساعة وخدها واصبح الساعه دي ظبطها هو علشان يقابل الجيرل فريند بتاعته، طب انا مالي؟ فاهم؟ طبيعه الساعات ملهاش دخل في هذا الموضوع ابتداء يعني، لكن في حاجات مخصوصه زي ما تقول لي مثلا بيع الميك اب، هنا بتتفاوت بقى الدرجه. وزيك بقول لك هي المشكله هنا ايش؟ انه ما نقدرش نطلق حاجه واحده على عامه يا اخواننا، هذه الفتاوى، هذا هو اصل الفتاوى، انك لازم تنظر الى، إذا تكلمت على الميك اب انت دخلت في تخصص اكتر بقى يؤدي الى الفتنه اكثر، لان الثوب العادي مش معمول، لكن الميك اب معمول ابتداء عشان يحسن شكل المراه لكذا. لو دخلت بقى لامور اخرى بتباع في الاسواق جايز احنا كلنا نعرفها، مفيش نحطها في التسجيل، لكن هذه طبعا حرام، رغم انه ممكن تستخدم في الحلال يعني بين المرء وزوجه ممكن، لكن ابتداء الحلال مش معقولة تقعد في محل تبيع الحاجات دي. شفت ازاي؟ او تتخصص في نوعية معينة زي مثلا اندر وير او حاجة، تروح تقعد تتخصص في بيع الاندر وير، هذا من باب اخر وهو خدش الحياء وكذا والامور امور اخرى. فهو الانظار هذه لكن انا ما اعتقدش يعني لازم انت توازن، ولذلك من اكبر الامور دقة في هذا الفهم، وده يفيدنا فيه جدا دراسة الفروق القرافي، هو انك تدخل المسألة تحت القاعدة اللي هو فيها، لانه كثير من الاخطاء بياتي من ادخال المساله تحت قاعده غير صحيحه. بارك الله فيك يا حبيبي، ما شاء الله عليك، جزاك الله خير يا حمزه، ثانك يو. شوف هيلث مي كمان وناخد شويه، الله عليك يا حبيبي، شفت الولد الجميل؟ قال لك بابا، عمال هي كيبس توكين اول ذا تايم، فلازم ايه نكست. احنا على اخينا لطفي يعني قصد نوع معين من الملابس، هو ده اللي احنا تحدثنا عليه، الملابس هذه الملابس اصلا هي اصلا مصنوعه اصلا في اصلها للتبرج فقط. لا، اذا مصنوعه اصلا التبرج بحرام، يعني مثلا هذه الفساتين الغربيه الان التي يخرجون بها في الشوارع يعني. وان البلوى بها عامه يعني. هذه عادة الناس، هذه طبعهم، وهذا أصل فيها هذا. لا، أنا بتكلم على لا أنا بتكلمش على الفساتين الأصلية تبرع، الفساتين العادية يعني. في فساتين ما هي يعني في فساتين مثلا تجدها يعني مثلا زوجاتنا مثلا كل زوجات المسلمين بيلبسوا في بيوتهم ما بيلبسوش حجاب يعني ولا بيلبسوا نقاب الا اذا واحد فيكم بقى بيخلي جوته تلبس نقاب في البيت هذا بنتكلم معاه لازم يروح دكتور لكن احنا بنتكلم على ناس طبيعيين اللي هو زوجاتهم بيلبسوا في البيوت يعني ملابس طبيعيه عاديه هذا النوع الطبيعي من الملابس ما في مشكله ولم يقصد هذا لكن الملابس اللي هي هيك وهيك ومن الظهر عريان والصدر لا هذا طبعا هذا زي الاندر وير يعني هذا اندر وير ما هوش فستان شغنا صوره هذه الملابس هل تشتبه مع صوره السلاح يعني بيع السلاح نعم ف خلوني هذا عشان الصلاة فنقول في الفصل في لا نزال نتحدث في الأمر الثالث في فصل هنا في الأمر الثالث وهو المشقة هذا أن المشقة ليس للمكلف أن يقصدها هذا أمر هام جدا يجب أن نفهمه أن المشقة لا يجب أن يقصدها ليه لأنه إحنا قلنا في الأصل إن هي مش غير مقصودة للشارع فلو قصدها المكلف أصبح يقصد إلى غير قصد الشارع ابتداء وهذا حرام إنك تقصد إلى غير ما يقصد إلى الله سبحانه وتعالى لا يقصدها في التكليف نظرا لعظم أجرها وله أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته الفرق ولذلك ده بيؤكد النظرة اللي أنا نظرتها في الأول إنك إن هم لا ينفكان فأنت تقصد إلى العمل العظيم لأنه ستلازمه بالطبيعة مشقة عظيمة فتأخذ عليه الثواب العظيم ولكن ما تقصدش للمشقة لذاتها شفت إزاي؟ ولكن هناك بعض حكايات أحوال بعض حكايات حدثت في صفحة مثلا 129 هناك بعض أشياء ده مثلا قال أنه مخالف لما في الصحيح هذا الكلام ليه؟ لأنه مثلا جاء في حديث بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد جاء رسول الله وطلبوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم إني بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا إلى قرب المسجد قالوا نعم رسول الله قد رزل فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم وفي الرواية فقالوا ما كان يسر أن كنا تحولنا أو يسرنا فمثلا في الرقائق ابن المبارك أن رجل قال أهل السفينة قفوا 7 مرات فقالوا ألا ترى ما نحن فيه إن إحنا تعبانين والسفينة طلع نازلة وعندنا دوار بحر قال لقضاء قضاه الله على نفسه أنه من عطش لله نفسه في يوم الدنيا شديد الحر كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة قفوا قد يكون هنا المقصود بها أنه إما صلوا وإما صوموا أو كذا شو يقفوا بس يقفوا على رجليهم يعني فالمقصود هنا أنه وكثير بقى من أرباب الأحوال اللي هم بقى الايه الصوفية وكده ركبوا في التعبد مراكب طبعا الشيخ هنا الشطبي يعني يعشق الحديث عن أحوال جزاه الله خيرا ولكن طبعا يقول أنه كذا فهو هنا يقول هو يرد عليهم هو مثل الشطبي أنه يتكلم عن أسباب الأحوال ولكن يرد عليهم برضه فقال أن هذا الكلام كنا نقول ان هذه الاحاديث مثلا حديث رسول الله في ركاب السفينه في بني سلمة هذا مثلا يدل على ان قصد المشقه مطلوب انه قال له خليكم في دياركم فنقول ان هذا الامر في الحقيقه فهم غير صحيح للحديث ولذلك هنا الظاهريه يا اخواننا وصغار طلاب العلم يقعوا على امور كهذه ويمسكوا فيها ولا يجمعوا بالأدلة ولا في أصول ولا في قواعد يرجعوا إليها الأمور هذا فائدة دراستنا لمثل هذه الكتب شفتوا ولهذا العلم فنقول أن أولا أن هذه حكايات أحوال حكايات الأحوال ما هي المستثنى زي ما هندرسها بعد كده في باب العموم والخصوص إن شاء الله في الكتاب الثالث هي ما استثنية من العموم من العمومات استثنية لأنه خاص إما بحالة أو قضاء يسموها قضايا الأعيان أو حكاية الأحوال هي تصبح قضايا عين إن اختصت بفرد وحكاية حال إذا اختصت بإيه بمجموعة أو بحالة فقضايا الأعيان وحكاية الأحوال هي مستثنية من عموم الإيه الحاله من عموم الامور. واستثني هذا لا يستقيم منه ايه قاعده. يعني انك انت هنا بتقول بص الحديث هو بيقول كذا، اقول لك هذا حديث واحد بيقول هكذا، ولكن ما جعل عليكم في الدين من حرج ويرضى الله بكم اليسر، وكل الحالات اللي الرسول صلى الله عليه وسلم انه ما اخوي الرسول صلى الله عليه وسلم بين امر الا اختار ايسرهما. ده في مئات من الحاجات في الشريعه، ما تجيش في الحديث ده وتبني قاعده ثانيه انه لا ده الشريعه تقصد الى ايه المشقه في ذاتها. لا يستقيم منه ايه قاعده قطعيه، بينما عندنا قاعده قطعيه وذلك لا يتعارضان. فنبدا لازم نفهم الحديث ده بطريقه ثانيه. حديث بنو سلمة لم يثبت فيه هذا. ليه؟ لأنه ابتداء بنو سلمة كانوا على حدود المدينة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يترك المدينة بغير حماية من أنه ترصد القادم إليها، فقال لهم ما تتركوش وتيجوا جنب المدينة عشان ما نتركش هذا الموقع أو الثغر غير قائم، فهذا ملوش دعوة بالثواب. فقال لهم اقعدوا ولما تيجوا هتاخدوا ثواب أكتر، لأنه كنتوا خلاص قاعدين هناك، فأصبح الثواب على قدر العمل فهيبقى كبير بطبيعته. شوف، فهو هو هذا هو السبب في موضوع بنو سلمة، مش انه خليكم هناك عشان ايه عشان تاخدوا ثواب اكتر. هذا الامر. الامر الثالث، الرسول صلى الله عليه وسلم نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الثلاثة الذين تحدثوا لا اقرب النساء ولا انام اقوم ولا انام، هو نفسه امرهم بان هذا تشدد وغير ولا يقصد ابتداء. فايه ففي هذا الحديث يبين انه هذا الامر غير حديث صحيح، فيه صحيح وصريح وواضح قطع الدلالة حتى انه لا هذا. فمن رغب عن سنتي، اذا سنة رسول الله عدم ايش قصد المشقة. فهذا هو الذي نتحدث فيه. اما ان نصلي المغرب ولا نكمل ونخلص المحاضرة، ما لازم نخلص المحاضرة الان. خلينا لا نؤخر المغرب إن شاء الله، ونلتقي في المحاضرة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.